رغم الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيبي. وسط ظلام الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. وسط ظلام الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. دمعة بيحكي دقيت قلبه على من داء المسمار، القربة على ظهره كأنه حية على نغم المزمار. دمعة بيحكي دقيت قلبه على من داء المسمار، القربة على ظهره كأنه حية على نغم المزمار. وسط ظلام الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. وسط ظلام الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. ظلام الخوف أنا ماشي، قلبي بيبكي في صمت رهيب، برفع عيني شوفت أصحابي سألوا قلت أنا مات لحبيب. لما أبوع شر يقولكم لطريقكم والنسيان، ليه في الغربة ضيع عمرك وانت بتلقى كله أمان؟ لما أبوعك شر قلوبكم لطريقكم هو النسيان، ليه في الغربة ضيع عمرك وانت بتلقى كله أمان؟